50 languages. 58. 58. أجزاء الجسم. كونو داليس. أرسم رجلا. أش بيشو فيرا. أولا الرأس. برميوزا غالبا. يرتدي الرجل قبعة. فيرس نشوية سكريبيلة. لا يمكن رؤية الشعر. بلوكو نماتيت. ولا يمكن أيضا رؤية الأذنين. أوسو تيبات نماتيت. ولا يمكن كذلك رؤية الظهر. نوغاروس تيبات نماتيت. إنني أرسم العينين والفم. Aš piešiu akis ir burną. يرقص الرجل ويضحك. Vyras šoka ir juokiasi. للرجل أنف طويل. Vyras turi ilgą nosį. إنه يحمل عصا في يده. Rankose jis laiko lazdą. ويرتدي وشاحا حول عنقه. عن كاكلو يسنشوية شالكة. الفصل فصل شتاء والطقس بارد. دبر جيما إرشالتا. الذراعان قويان. رانكو ستبروس. والساقان أيضا. Kojos taip pat stiprius. الرجل مصنوع من الثلج. Vyras yra iš sniego. إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفا. Jis nenešioja kelnių ir paltų. والرجل لا يشعر بالبرد. Bet vyrui nešalta. إنه رجل الثلج. Jis yra senis besmegenis.